شاء من ربها قضيني. أمي حياتي وجنتي، أنت عيوني وبسمتي، حبك شعاع بموجتي، والشعر من حبك يسيل، والشعر من حبك يسيل. للقلب سعادة من رضا، والكون عطرا من شدا، كلي على بعضي فداك، ابتسموني القتيل، كلي على بعضي فداك، إن غبت سموني القتيل. يا نبض قلبي والوجود، يا روح عمري يا الودود، يا أغلى من كل الحشود، المدح في حقك قليل، المدح في حقك قليل. والدار الجميل بالعيش والدار.